نتكلم من رسل الله ونتعلم. سيكون حديثي عن هود صلى الله عليه وسلم. بعث الله تعالى هودا كي يرشد ويحذر عاد. كانوا قد عبدوا الأصنام، قد بطشوا وطغوا ببلاد. قالوا إن هي إلا الدنيا، لا يوجد من عيش آخر. نحيا ونموت ونتمتع، نجني الأموال ونتفاخر. حذرهم من غضب الله كي يزدجروا، كي يتبعوا دينا قد أنزله الله. ما أثر فيهم ما ارتدعوا، قالوا يا هود فلتأتي بعذاب إن كنت رسولا. أرسل رب الكون عليهم ريحا عاتية ومهولا. هبت فيهم سبع ليال، ما أبقت منهم من أحد. هود قد أنجاه الله ومن آمن بالله الأحد. سنة ربي في من كذب، أو حارب ربي وتحزب. في الدنيا يؤتيه عقابا، وبنار الآخرة يعذب. وبنار